وقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذا كيف نعلم أمر الله؟ ربنا جعل سفراء وهم الإيه؟ الرسل، رسل من الملائكة يبلغون رسل من الناس، وهؤلاء الرسل من الناس يبلغون بقية الخلق، ويبقى إحنا نعلم أمر الله بهذه الصورة. الله أعلم حيث يجعل السفاء، قال الله يصطفي هؤلاء الرسل. وكان كل رسول يبعث في قومه خاصة كما قلنا في أول الكلام، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فأرسل في للخلق أجمعين، بعث لجميع الخلق، إنما أنا رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، بعثت إلى الأحمر والأسود، الجن والإنس. فهو صلى الله عليه وسلم يقول البشر بل وللجن. فلا يجوز لأحد إذن أن يدعي أنه أو عنده وسع ويسعه أن يخرج عن هذه الشريعة لأمر يجده في قلبه أو يتصوره في نفسه أو لرؤية أو نحو ذلك، بل أو يعني يستدل على ذلك الخضر مع موسى، فالخضر لم يقم بطلب شريعة موسى ولا موسى بطلب شريعة الخضر، فهذا له تكليف وهذا له تكليفه. ولكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالكل مطالب بالتكليف بما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ادعى أنه عنده شيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم كأن فهو بذلك يدعي أن هناك رسول يرسل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا والعياذ بالله كفر، لأن الذي يقع فيه هو حكم الله، وأنه يعمل بمقرار من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة، فقد أثبت نفسه خاصة النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفس في روعي. قال وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال أنا لا أخذ عن الموتى وإنما أخذ عن الحي الذي لا يموت، ذكرنا هذه الأقوال في أول الدرس. وقال بعضهم أنا أخذ عن قلبي عن ربي، قال وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع، ونسأل الله الهداية والتوفيق. يعني كان الغاية في نفس المعنى أن بعض العلماء بيرد على من يدعي أن الولي يجوز أن يطلع على خفايا الأمور، نقول هذا كلام غير صحيح، ولا يجوز لنا أن نستدل بقصة الخضر على أن الولي يعلم أمور من الغيب، بل إن قصة الخضر نفسها فيها دليل على أنه لم يكن يعلم الغيب. وقلنا في أول الكلام إنه سأل موسى أنت مين ومن أين بأرض السلام، أنا أقول السلام عليكم. ولو كان الخضر يعلم الغيب لا أول ما شافه كده قال له تعالى موسى أنت جاي عشان كذا مثلا يعني، لكن الله عز وجل يبين حتى يعني لا يفتن الناس بما يقول هؤلاء الضلال الذين يقولون إن الأولياء يعلمون الغيب، والله عز وجل يكذبهم في كتابه في قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيب، ولا أحد من عباد الله يعلم الغيب، ولا انت ولا الجن. وحتى الجن اللي كان مع سليمان عليه السلام لما مات سليمان مات وهو متكئ على عصا، والله الله عز وجل يعني يجعل ذلك حتى يؤكد للناس ان حتى الجن لا يعلم الغيب. الآية تقول ايه؟ فلما قضى عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الحقيقة كنا عايزين نقرأ حديث ثاني من سأل وقائم عليه، لكن نجعل هذا إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. ايه مثل زي المشنة او القفة كيف يعني هو حط الحوت شيء يحفظه فيه واخد بالك ايوه حديث تفتي كلبه ان ارتاح المفصول لكن هذا ليس معنى الهوى يعني اذا ظهر في كلام العالم سألت عالما واخر فظهر لك في كلام العالم حجته قوية احيانا يحدث هذا مع الناس يسأل ده وده فتجد واحد يتكلم ويذكر الادلة فالكلام واضح لكن مش معناه ان هو كده من قلب كده على طول لا يعني لما يجد ده ان صح الحديث يعني حديث ضعيف يعني لكن ان صح الحديث فإن يعني الإنسان إذا استدل بذلك فإنما يستدل بالنور الذي يراه في كلام العلماء أما مجرد أنه يأخذ بالهوى كده فهذا لا يهم قول صلى الله عليه وسلم لرجل ألقي عنك شعر الكفر واختتن شعر الكفر يعني الذي كان معه في الكفر ألقي عنك يعني احلق شعرك أو زيل الزيادة اللي عندك في شعرك ونحو ذلك وهي طبعا ليس على الايه ليس على الوضوء صلى الله عليه وسلم ينتشط احدنا كل يوم او يبول في المغتسل ما المقصود ينتشط وهل يتعارض مع الحديث من كان له شعر فليكرمه ليس هناك تعارض لان المقصود هنا ان الانسان لا يجعل كل أمره اهتمامه بشعره ودهنه ونحو ذلك يعني هو الإكرام لا يعني ليس معناه أنه طول النهار قاعد مع شعره وذلك النبي عليه السلام كما جاء في الحديث أمرنا أن ننتشط إلا غبا غبا يعني في فترات يعني مرة النهاردة ننتشط بكرة ننتشط فبقاش كل همي كل شوية ماسك المراية كل ما شوية لأن حتى لأن هذا فيه شيء من الإيه الإرثاء لكن لا يترك شعره الوسخ والاضطراب ونحو ذلك دون إكرام له يقول ما أفضل طبعة لكتاب بلوغ الأماني في هي ما فيش إلا طبعة ما فيش إلا طبعة هي صحيح تجليد مختلف أحيانا لكن هو نفس الطبعة فهيش أي تعليم يعني طبعة الجوزي إن شاء الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الصالح الأعمال وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.